أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو

Thank you. لم تر كيف فعل ربك بالكرامات التي لم يخلق مثلها في البلاد. Thank you. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلا على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمحب بن التميمي مركز المنصوره تليفون المنزل 21-10-452. نقلنا على مسامع حضراتكم الى الشركه العالميه للنص الصوتيه ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 666-36 مراماتوش الهندسة الكهربائية إدارة الحاج عبد الله العاضي بمدينة السلم الزاوية. نقلنا لكم مخازن فراشة الزابعة إدارة الحاج عبد أبو الحاج وأولاده بثمين أمين. أيها السادة رحم الله موتانا وموتاكم ولا أراكم الله مخرام في عزيز لديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.